يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. يقول الشيخ صالح آل الشيخ قال: باب في الرجعة. قال: الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. الرجعة هذا تعريفها، إعادة مطلقة غير بائن. ما معنى كلمة إعادة مطلقة غير بائن؟ البينونة بمعنى المفارقة، بمعنى المفارقة. فالبينونة المفارقة قد تكون مفارقة صغرى، بينونة صغرى، وقد تكون بينونة كبرى. أي المفارقة قد تكون مفارقة صغرى أو تكون مفارقة كبرى. المفارقة الصغرى هذه يجوز للعبد، للزوج أو بما يسمى بالبعل، يجوز أن يرد فيها هذه الزوجة. أما المفارقة الكبرى أو البينونة الكبرى ليس له أن يرد هذه المرأة لأنها ما صارت زوجته. إذن هذا معنى كلمة بائن. قال: الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. يعني رجل طلق امرأة طلقة أولى وطلقة ثانية، واضح؟ وهذه الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية هذه المرأة لم تبن منها، يعني ما زالت مثلا في الحيض الأولى أو في الحيض الثانية، لم تبن منه بينونة كبرى بانتهاء العدة، فله أن يردها فيقول لها مثلا: أنا رددتك إلى عصمتي أو أرجعتك إلى عصمتي، بهذه الكلمة. مفهوم؟ على ما سيأتي إن شاء الله، هل يكون الرجعة بالفعل أم بالقول أم لابد من القول مع الفعل؟ مفهوم؟ لكن الشاهد هنا بيقول إيه؟ بغير عقد، يعني لا يشترط أن يعقد عقدا، أن يعقد عقدا جديدا، لكن بمجرد أن يقول لها: أنا أرجعتك إلى عصمتي، انتهت المسألة. واضح؟ قال هنا: ودليلها الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. قال: أما الكتاب ففي قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ثم قال: إن أرادوا إصلاحا. يبقى سماه هنا وجه الدلالة، سماه لها بعلا، وبعولتهن أي الزوج، يبقى سماه هنا زوج. مفهوم؟ معنى أن يسميه زوج وهو قد طلقها، إذن ما زالت هذه المرأة في عصمته ما لم تنتهي، ما لم تنتهي العدة. قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هنا مسألة، معنى أن الله عز وجل يقول بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إذن سماه أولا زوج، اثنين هذا يرد على ما يحدث الآن عند المأذون. بعض الناس يذهب إلى المأذون مثلا فيطلق المرأة عنده الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فالمأذون الطلقة عنده بمعنى أن هذه المرأة صارت محرمة عليك حتى ولو لم تنتهي العدة. فإن أراد أن يرجعها ويردها فلابد من عقد عند المأذون ثاني، مفهوم؟ وأنا كلمت بعض الناس في هذه المسألة، مأذون. طيب كيف هذا؟ الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني المرأة المدخول بها عدتها ثلاثة قروء. طيب هذه المرأة مثلا لم ينتهي منها حتى ولو حيضة واحدة، فكيف إذا طلق عندك أنت تقول هذه المرأة صارت إيه؟ صارت مفارقة، خلاص لا تحل له، كيف هذا الكلام؟ مفهوم؟ فهنا قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، قال إن أرادوا إصلاح. وقوله تعالى الطلاق مرتان أي يطلق ثم بعد ذلك يردها ثم بعد ذلك يطلق، فإمساكم بمعروف هذه هي الرجعة أو تسريح بإحسان. قال يبقى لاحظ هنا، أولا عند الرجعة قيد بقيد إن أرادوا إصلاحا، وهنا أيضا فإمساك، قال فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف، فأيضا قيد هنا الإمساك بالمعروف. قال وأما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر قال مره فليراجعها، وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها. وأما الإجماع فقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد إن طلق دون اثنتين أن لهما الرجعة في العدة. أولا الإجماع الأول صحيح، الإجماع على أن الحر إذا طلق المرأة دون الثلاث له أن يراجعها، مفهوم؟ أما إذا طلقها الثلاث فهذا معلوم. لكن قوله هنا والعبد إن طلق دون اثنتين هذه ليست فيها إجماع، لأن الكلام عام يشمل الحر ويشمل العبد المسلم. قال والحكمة في ذلك إعطاء الزوج الفرصة ليتروى ويستدرك إذا ندم على الطلاق وأراد استئناف العشرة مع زوجته، فيجد الباب مفتوحا أمامه، وهذا من رحمة الله بعباده. أي الحكمة من هذه الرجعة أن العبد الزوج والزوجة يراجع أنفسهما. قال وأما شروط صحة الرجعة فهي أولا أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد، بأن طلق حر دون الثلاث وعبد دون اثنتين، فإن استوفى ما يملك من الطلاق لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذن هذا الشرط الأول في الرجعة. إذن الشرط الأول في الرجعة أن يكون الطلاق دون الثالثة، صحيح؟ ثانيا أن تكون المطلقة مدخولا بها، فإن طلقها قبل الدخول فليس له رجعة لأنها لا عدة عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن الشرط الثاني أن تكون هذه المرأة غير مدخول بها، لأنه إذا دخل بها، معذرة، إذا لم يدخل بها ليست لها عدة. ثالثا أن يكون الطلاق بلا عوض، فإن كان على عوض لم تحل له إلا بعقد جديد برضاها، لأنها لم تبذل العوض إلا لتفتدي لنفسها، لأن معنى أنها تفدي بعوض معنى ذلك أن هذا إيه؟ أن هذا خلع، والخلع عدته أحسن حيضة واحدة، صحيح؟ كما ذكرنا في حديث أحسنت حديث عبد الله بن عباس قال واعتدي بحيضة. قال رابعا أن يكون النكاح صحيحا، الزواج صحيح، أما إن طلق في نكاح فاسد فليس له رجعة لأنها تبين بالطلاق، فليس له رجعة لأنها تبين بالطلاق. لا طبعا، ما احنا ذكرنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا في حديث ابن عباس امرأة جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول حينما اختلعت من زوجها، النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتدي بحيضة ولا سبيل لك عليها، لأن لو كان هناك رجعة داخل الحيضة إذن معنى ذلك أنه سيملك الرجعة وسيملك المال الذي أخذه منها. قال رابعا أن يكون النكاح صحيحا، أما إن طلق في نكاح فاسد فليس له رجعة لأنها تبين بالطلاق. يعني الرجعة لابد أن يكون أصلا الزواج صحيح. خامسا أن تكون الرجعة في العدة. ما بني على باطل فهو باطل، يعني قول الشيخ هنا فليس له رجعة لأنها تبين بالطلاق، هي أصلا ما في زواج، ما بني على باطل فهو باطل. خامسا أن تكون الرجعة في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. إذن الرجعة لابد أن تكون في ما دامت داخلة العدة، مفهوم؟ طيب ما هي العدة؟ على ما سيأتي إن شاء الله أو نذكرها. ما كانت داخل الطلاق الرجعة تصح ما كانت داخلة في داخل العدة، أما إذا كانت خارج العدة فلا يصح إيه؟ فلا يصح الرجعة. طيب عدتها ماذا؟ ثلاث حيضات أم ثلاثة أطهار؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فمنهم من قال بأن العدة ثلاث حيضات، وهذا مذهب الجمهور خلافا للشافعي، صحيح كذا؟ لماذا؟ الدليل الأول لا، بقول الدليل الأول مذهب الجمهور قال هذا دليل، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إذن العدة هنا إيه؟ ثلاث حيضات. طيب الفريق الثاني قال لا، إنما العدة تكون بالأطهار لا تكون بالحيضات، مفهوم؟ فإذا انتهت ثلاثة أطهار خلاص صارت هذه المرأة بانت منه بينونة. يعني إيه الفارق بينهم؟ طيب ما الفارق بينهم؟ خليك معي. هذه المرأة قيل لها أنت طالق، خلاص طلقت، ما كست، فنزل عليها دم الحيض، قعدت 4 أيام 5 أيام خلاص، بعد كده إيه؟ طهرت من دم الحيض، مفهوم؟ فصارت طاهرة، اغتسلت وصارت طاهرة، يبقى كده انتهت من العدة إيه؟ حيضة، صحيح كده؟ فضلت أيام على كده لغاية ما نزل عليها دم الحيض مرة ثانية، خلاص؟ طيب قعدت 4 5 6 أيام على ما تقعد مثلا، ثم بعد ذلك طهرت واغتسلت ودخلت في طهر، يبقى كده انتهت كم حيضة؟ حيضتان، صحيح كده؟ طيب لسه الرجل لم يرجعها. طيب لو أن الرجل قال لها خلاص أنا أرجعتك إلى عصمتي، صارت له زوجة، لكن ما قال لها أنا أرجعتك، هي لسه في الحيضة الثانية، انتهت الحيضة الثانية واغتسلت وبتصلي وتصوم وإلى آخره، ثم بعد ذلك دخلت الحيضة الثالثة، مفهوم؟ ما كست 4 أو 5 أو 6 5 أو 6 أيام، ثم بعد ذلك إيه؟ طهرت من الحيض. حينما طهرت من الحيض يبقى الثلاث حيضات إيه؟ انتهوا. يبقى عدة المرأة هذه إيه؟ عدة هذه المرأة انتهت، خلاص كده؟ عدة هذه المرأة انتهت. هليك معايا بقى، القول ده الجمهور حينما قالوا العدة تكون بالحيض اختلفوا على قولين هم أنفسهم، مفهوم؟ اختلفوا عليه على قولين، هل تبين بمجرد الطهر الذي هو انقطاع الدم، أم تبين بمجرد الغسل؟ يعني مثلا الفريق ده قال إيه؟ تنتهي بثلاث حيضات، خلاص كده؟ هم اختلفوا، قال منهم فريق لا، حتى ولو انتهت الإيه؟ الحيضة الثالثة له أن يردها ما دامت لم تغتسل من الحيضة، ما دامت لم تغتسل من الحيضة. الفريق الأول قال لا، إنما بمجرد انقطاع الدم في الحيضة الثالثة صارت هذه المرأة محرمة عليه، انتهت خلاص، ممكن تتزوج الآن، انتهت. طب القول الصحيح ايه؟ الأول ليه؟ طب ايه الدليل؟ انت عارف القول ده سنة ده قول مين؟ انت عارف ده قول مين؟ حيلك بس بالراحة، ده قول عمر بن الخطاب، هذا قول عمر رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة. هذا ايه؟ لا، الصحيح الصحيح مذهب جمهور الصحابة، الصحيح هو مذهب جمهور الصحابة، لأن الآية إنما قيدت بانتهاء الايه؟ الحيضة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فبعد أن انتهت الحيضة الثالثة ها خلاص، لم يقيد رب العالمين بإيه؟ بالغسل. واضح كده؟ طيب، يبقى أدي الفريق الذي قال بإيه؟ بالحيض. الفريق الثاني قال بأن العدة تنتهي بالأطهار لا بالحيض، وده مذهب الإمام الشافعي. واضح هذا؟ وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها. يعني إيه ثلاث أطهار؟ خليك معايا بقى. قال لها أنت طالق، خلاص. ثم بعد ذلك قال بعد أن قال أنت طالق، المرأة هذه في إيه؟ في طهر، طلقها في إيه؟ في طهر. بعدها بيومين أو بيوم نزل عليها دم الحيض، أو بالليل نزل عليها دم الحيض، يبقى وقت ما نزل عليها دم الحيض انتهت، انتهى طهر. خلاص كده انتهى ايه؟ طهر. انا بس بفصلك الايه قولهم الاول. طيب نزل عليها، اول ما نزل عليها دم الحيض يبقى كده انتهى طهر. كويس جدا. قعدت 4-5 ايام في الحيضه، خلاص كده. بعد كده ايه؟ اغتسلت ودخلت في الطهر الثاني، مكثت 10-12 يوم، ثم نزل عليها دم الحيض اللي هي الحيضة الثانية. خلاص كده، يبقى كده انتهى من العدة ايه؟ ها، طهران اهو، صحيح كده. طيب خليك معايا بقى، الحيضة الثانية دي قعدت مثلا فيها 4-5 ايام، مفهوم؟ اغتسلت، بعد كده دخلت في طهر الثالث، خلاص كده. طيب قعدت 10-12 يوم نزل عليها دم الحيض، الحيضة الثالثة، أول ما نزل دم الحيضة الثالثة كده انتهى الإيه؟ انتهت العدة عند من يقول بأن العدة إيه؟ ثلاث أطهار. طب عند من يقول العدة ثلاث حيضات لابد للحيضة الثالثة دي إيه؟ أن تنتهي. يبقى الخلاف بينهم في الحيضة الثالثة حينما تنزل في أولها، عند من يقول بأن العدة ثلاث أطهار بانت منه خلاص انتهت المسألة، وعند من يقول بأن العدة بالحيض لابد الحيض الثالثة أن تنتهي. فهمت الفرق كده؟ مفهوم؟ الصحيح وهو قول الجمهور على أن العدة القرء في الآية إنما هي الحيضة، إنما هي الحيضة. ليه؟ أولا للقرآن والسنة. القرآن ها يا خالد، أحسن، قول النبي عليه الصلاة والسلام لجميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول يعني كبير المنافقين، واضح؟ ابنته إيه؟ ابنته هذه صحابية جميلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها واعتد بي بحيضة. لما قال لها واعتد بحيضة علم أن العدة تكون بالإيه؟ بالحيض. طيب في آية دليل أيضا، آية في القرآن على أن الأصل في العدد الحيضة، وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. إذن الأصل في العدة الحيضة. واضح كده المسألة؟ يبقى بالقرآن وبالسنة على أن الأصل في العدة إيه؟ طيب الخلاف حصل في إيه أصلا؟ الخلاف حصل في اللفظة المشتركة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيه؟ ثلاثة قروء. فالقرء هنا هل الحيضة أم هي الطهر؟ مفهوم؟ فالقرآن بيّن، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، وكذا تفسير السنة. واضح كذا؟ إذن الصحيح بأن العدة تكون بإيه؟ بالحيض. يبقى ثلاث حيضات. الشيخ هنا بيقول إيه؟ خامسا أن تكون الرجعة في العدة، أن تكون الرجعة في العدة. طيب لو قلت أنت بمذهب الشافعي تكون الرجعة بإيه؟ لا، اضرب لي مثال. لو كنا مذهب الشافعي، سؤال: المرأة مثلا نزل عليها دم الحيض الثالثة اليوم، وهو رايح بيقول لها خلاص أنا رجعتك لعصمتي، خلاص بقى عشان العيال وما ينفعش كده نبعد عن بعض والكلام اللي عليها تبهدله والقصة دي، وهي نزل الدم الحيض الثالثة، على قول الشافعي إيه؟ أحسن، شفت رزق أهو أحسن، يبقى صارت منه إيه؟ باقينة. ليه؟ لأن العدة عنده. طيب الجمهور يبقى ما زالت في العدة. طب على قول عمر بن الخطاب بيقول لها أنا رضعتك لعصمتي، بتقول له خلاص ده انتهى، ده دم الحيض خلصت الصبح، أنا أخش أغتسل، هم خلاص انتهت المسألة. عمر الخطاب يقول إيه؟ ترجع إلي. يبقى تحصل عندنا كم قول؟ ثلاث أقوال. لكن الصحيح في هذا متى انتهى منها دم الحيض تماما، وأقول تماما لأن ممكن ينتهي دم الحيض لكن لم ترى الطهر بعد، وترى الصفرة والقدرة، الصفرة أو القدرة، ماء مائل إلى اللون البني، ماء ليس دما يسمى بالقدرة، أو ماء أصفر، مفهوم هذا؟ القدرة أو الصفرة إنما تعتد بها تكون حيضا ما كانت داخلة في أيام الحيض، ما كانت داخلة في أيام الحيض. لكن هذه المرأة إيه؟ طهرت من دم الحيض خلاص، ورأت الجفوف التام واغتسلت، ثم بعد ذلك نزل عليها صفرة أو كدرة وقال لها أنا رجعتك العثمان، تقول لا خلاص انتهت المسألة. واضح كده المسألة؟ مفهومة؟ قال خامسا أن تكون الرجعة في العدة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي أولى برجعتهن في حالة العدة. سادسا أن تكون الرجعة منجزة فلا تصح معلقة، كما لو قال إذا حصل كذا فقد راجعتك، لابد للرجعة أن تكون إيه؟ أن تكون منجزة، يعني أنا رجعتك لعصمتي، أنا رددتك لعصمتي، أنا رددتك لعصمتي، تسمى بالرجعة المنجزة الصريحة، خلاص أنا رجعتك لعصمتي، مفهوم؟ أو بما تعارف الناس عليه أنها رجعة، خلاص يا مبعجر بقى ولا مش عارف أمه إيه، خلاص إحنا رجعنا لبعض ومش عايزين بقى زعل من بعض والكلام ده، خلاص أنت خش بقى عمل لنا كوبايتين شاي والكلام ده، خلاص يا أبو بتاع، خلاص يا أمه مش عارف مين، خلاص انتهت المسألة. يبقى دي اسمه ايه؟ اسمها رجعة. الرجعة المنجزة الصريحة لا خلاف فيها، لا خلاف، خلاص انها رجعت. لكن هل يصح الرجعة بالفعل؟ هل تصح الرجعة بالفعل؟ يعني ايه الرجعة بالفعل؟ ان يجامعها او يقبلها او يعانقها، شافته مثلا هي داخل الطرقه فاهمني، او داخل المطبخ فشافته، فمثلا داخل هو المطبخ خبط فيها، ينفع كده؟ طيب ابو مش عارف ايه، معلش بقى ام بتاع، انت عارف ان انا متضايق وانت متضايقه، راح حضنها خلاص بقى، معلش بقى خش بقى اعمل لنا شويه كبده بقى مش عارف ايه والكلام ده، فاهمني؟ خلاص وانتهت المساله، لكن ما قالهاش ايه؟ انا رجعتك، مفهوم؟ ده هو يدوب كده ايه، نص ابتسامة وهي نص ابتسامة ومش عارف ايه، وضحكوا مع بعض وراح حاضنها وخلاص انتهت القصة على كده، دي اسمها رجعة بالايه؟ بالفعل وكلوا مع بعض وشربوا وانتهت المسألة، أو أن يجامعها مثلا، دي اسمها رجع بالفعل، لكن ما قالهاش صريحا أنا راجعتك إلى عصمتي. فهمت كده؟ هل هذه تعد رجعة أم لا؟ ها؟ الإمام مالك رحمة الله عليه قال إيه؟ تعد رجعة بإيه؟ باشتراط النية. افهم، تعد رجعة بإيه؟ باشتراط النية، أنه يراجعها بالفعل لكن يشترط نيته الرجعة، أن تكون زوجته، أن ترجع للزوجة مرة أخرى، للزوجية مرة أخرى، يبقى يشترط الإيه؟ النية. يبقى الإمام مالك يقول لك الفعل نعم مع النية. ابن حزم قال لك لا، الكلام ده ما ينفعش، لأن لازم الكلام يكون، الأمر يكون صريح، كما أن الطلاق صح بيقين أنه صريح خلاص وقع، يبقى لابد أن يرجع إلى يرجع إلى الزوجية بيقين صحيح صريح. احنا خلاص صحة الطلقة، احنا على يقين أنها ايه؟ أنها طلقة، مفهوم؟ فلما رجعها بالفعل، جامعها، عانقها، أي شيء، الكلام ده يدخله احتمال، يدخله ايه؟ يدخله احتمال، ممكن يدخله احتمال نية رجعة، وممكن يدخله احتمال عدم نية رجعة، وإنما أراد أن يستمتع فقط. واضح كده المسألة؟ لما دخل الاحتمال هنا فلا يصح، لأن اليقين لا يزول بالإيه؟ لا يزول بالشك، بل لابد أن يزول بيقين، بيقين مثله. وهذه مسألة فروج، والأصل في الفروج الحرمة. عصمة مين؟ عارف يعني عصمة؟ الأصل في الفروج الإيه؟ الحرمة. دليلها إيه طيب؟ حديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. إذن الأصل في الفروج الإيه؟ الأصل في الفروج الحرمة، لا يصح. يعني في واحدة مثلا في البيت ده أنا رضعت معها، خلاص البيت ده أمهم أرضعتني، في واحدة في البيت ده أختي في الرضاعة، لكن مين هي أنا مش عارف، لكن أنا كنت ساكن في البيت ده زمان، وأمي بتقول لي يا ابني ده فلانة رضعتك وهو إلى آخره، ففي واحدة في هذا البيت أنا لا أعرفها، طب ماذا عساك أن تفعل؟ الأصل إيه؟ الأصل فروج الحرمة، لكن خد بالك المكان مقيد غير مطلق، فرق بين المقيد والمطلق في هذه المسألة بدليل. حتى ابن حزم يقول لك إيه؟ يقول لك ما لم يكن الأمر مطلق كمثل بلدة، يعني أنت مثلا من مصر، خلاص؟ أنا كنت مثلا في الكويت من 20 سنة، وفي مثلا واحدة مثلا أرضعتني هناك، فأنا رجعت من الكويت تاني وعايز أتزوج واحدة من هناك وعايز أستقر كده وارجع، لكن أنا مش عارف بقى مين في الكويت اللي أنا رضعته. لا، الأمر هنا إيه؟ الأمر مطلق غير مقيد على ما ذكرت. يبقى الأصل الإيه؟ الحرمة إذا كان أمرا مقيدا، فالأصل في الفروج، الأصل في الفروج الحرمة. لذلك قال هنا إيه؟ أن تكون الرجعة منجزة فلا تصح معلقة، كما لو قال إذا حصل كذا فقد رجعتك. إذن الرجعة المنجزة الصريحة بمعنى أنا راجعتك، رددتك إلى عصمتي. لكن هل يشترط الشهود؟ يبقى خلاص عرفنا بأن الرجعة لابد أن تكون إيه؟ صريحة، خلاص يا فلانة أنا رجعتك إلى عصمتي. لكن هل يشترط الشهود؟ أم أن الشهود واجب؟ أم أن الشهود أمر جائز؟ هل يشترط أن يكون هناك شاهدين لهذه الرجعة أم لا؟ وأشهد ذوي عدل منكم. طب كمل الآية. وأقيموا الشهادة. طيب وأقيموا الشهادة في إيه؟ في إيه؟ ويشهد ذوي عدل منكم في إيه؟ الآية في الرجعة؟ لا يشترط لكن واجب. لا يشترط لكن واجب. أحسنت. يبقى لا يشترط ولا يجب، صحيح؟ لما حينما طلق عبد الله بن عمر لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام، حينما قال له مره فليراجعها لم يأمر عمر أن يأمر عبد الله بن عمر أن يشهد على الرجعة. طيب دليل ثاني. الإيه؟ الأصل إيه؟ الأصل أنه قول لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. طيب ده الأصل. اثنين ثلاثة فحص الحاصل ماشي، ما هي زوجات سبقك بها عكاش. ها ها عايز عندك حاجة رزق. ألم يطلق النبي عليه الصلاة والسلام حفصة؟ صحيح في سنن أبي داود. ثم رجعها بأمر الملك سبحانه وتعالى، إن الله أرسل جبريل فقال له إن الله يأمرك أن ترد حفصة فإنها صوامة قوامة، مفهوم؟ ولم يشهد النبي عليه الصلاة والسلام على إيه؟ على أمر الرجعة، مفهوم؟ يبقى هذه أدلة على أن الإشهاد. أضف إلى ذلك أن المسألة هذه قد تكون فيها حرج، يعني افرض مثلا ان انا اردت ان اردها الساعة 2 بالليل لان الاصل انها في بيتي، صحيح هذا؟ يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج. طب انا اردت ان ارجعها الساعة 2 بالليل 3 بالليل هجيب شهود منين؟ مفهوم؟ والاصل هو الترابط بين الزوجين، فإذا كانت الحكمة الترابط بين الزوجين إذن الأمر قد يتعثر أن أجد شهود مثلا وأنا أريد أن أرجعها الساعة 3 بالليل. طب أجيب شهود منين؟ مفهوم؟ طيب هات شهود الصبح، ممكن الصبح مثلا يحدث أي شيء آخر خلاص مش مرجعك. وضحت المسألة؟ يبقى الأصل هو الإيه؟ الترابط بين الزوجين. قال سادسا أن تكون الرجعة منجزة، هذا ذكرناه. قال وهل يشترط أن يقصد الزوجان بالرجعة الإصلاح؟ هل يشترط الإصلاح في الإرجاع؟ يعني أنا طلقت هذه الزوجة ثم بعد ذلك أردت أن أردها، لكن أنا أردت أن أردها كي أريها الويل، مفهوم هذا الكلام؟ انا عايز ارجعها بقى مش عشان بقى نرجع للبيت مره اخرى ونصلح بيننا، واضح؟ ونعين بعضنا البعض على طاعه الله عز وجل، ونحاول ان نعين اولادنا على الاستقامه ونربي اولادنا. الاصلاح عموما انا ما ارجعتها للاصلاح، انما ارجعتها لايه؟ انما رددتها لشيء اخر، انا اريد ان اذلها اريها الويل، مفهوم هذا؟ هل تصح الرجعه؟ مفهوم؟ هذا هو معنى قول الشيخ إيه؟ قال وهل يشترط أن يقصد الزوجان بالرجعة الإصلاح؟ قال بعض العلماء يشترط ذلك لأن الله يقول إن أرادوا إصلاحا، إن وبعولتهن أحق بردهن، ها؟ إن أرادوا، إذن علق هنا الأمر على إرادة الإيه؟ على إرادة الإصلاح، واضح كده؟ قال هنا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وإمساكا بمعروف، وقال البعض الآخر لا يشترط ذلك لأن الآية إنما تدل على التحضيض على الإصلاح، والمنع من الإضرار لا على اشتراط ذلك، والقول الأول أظهر. قال الشيخ صالح بيقول القول الأول أظهر، وهذا هو الصحيح إن أرادوا إيه؟ إن أرادوا إصلاح. وهذا مذهب محمد أو محمد بن حزم أنه يشترط الإرجاع لإيه؟ للإصلاح. أما إن أراد أن يمسكها بغير معروف، وإن أراد أن يرجعها لغير معروف، فإن هذه الرجعة لا يرضاها رب العالمين، هذه الرجعة لا يرضاها رب العالمين، وإنما علق هنا الإرجاع على الإيه؟ إن أرادوا إصلاح. قال وتحصل الرجعة بلفظ راجعت امرأتي ونحو ذلك، مثل رددتها وأمسكتها. قال وأعدتها، أي أعدتها لي، وما أشبه ذلك. وتحصل الرجعة أيضا بوطئها إذا نوى به الرجعة على الصحيح، مفهوم؟ يبقى الشيخ هنا بيقول تصح بالقول وبالفعل بشرط أن يكون ينوي الإيه؟ ينوي الرجعة. اثنين، ينوي الرجعة لإيه؟ للإصلاح. لكن هنا بيقول على الصحيح. طيب على الصحيح، ما هو هنا دخلنا الأمر فيه إيه؟ داخل الأمر فيه احتمال، واضح؟ مع وضوح ويقين أمر الطلاق، يبقى لابد وأن يزال هذا بيقين، بيقين مثله، أن يقول أنا أرجعتك إلى عصمتي خلاص. قال وإذا رجعها فإنه يسن أن يشهد على ذلك، وقيل يجب الإشهاد لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقال الشيخ تقي الدين لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال، لا تصح الرجعة مع الإيه؟ مع الكتمان بحال. لكن الصحيح في هذه المسألة على ما ذكرنا من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر عمر أن يأمر عبد الله بن عمر بإيه؟ بالإشهاد. اثنين، لم يشهد النبي عليه الصلاة والسلام على رجعة من؟ على رجعة حفصة. واضح هذا الكلام؟ طيب، والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة. في زماننا هذا لا يسمونها زوجة، لا يسمونها زوجة، وإنما يسمونها إيه؟ يسمونها مطلقة. والمأذون في الزمان ده يقول لك لا، لازم إيه؟ لازم تفارق، لابد وأن تفارق، مفهوم؟ وإن أراد أن يرجعها لابد من عقد جديد، مفهوم؟ ده اختلفوا في الإشهاد، هل هو شرط أم واجب أم يسن، مفهوم؟ والصحيح أنه لا يشترط أمر الإشهاد، فكيف يريد إشهاد مع عقد جديد؟ وانظر للآية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولو كانت غير زوجة فكيف يقول الله لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني غير زوجتي والشرع يأذن لي أنها تمكث أيضا معي في بيت واحد، ها كيف هذا الكلام؟ إذن لا تخرجوهن من بيوتهن، إذن هي ما زالت إيه؟ هي ما زالت زوجة. قال والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، لها مال الزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما على الزوجة من لزوم المسكن، وتتزين له لعله يراجعها، كما قال تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وفي هذه الآية رد على الجهمية، وفي هذه الآية حجة للجهمية. شفت بقى، في آية واحدة حجة لهم وحجة عليهم، كيف هذا؟ كيف أن تكون الآية حجة له وهي حجة عليه؟ كل رزق هذا في هذا في الهامش في موضوع الطلاق. لا لا لا انا بكلم انت بتكلم امكان في الجهميه في مساله القران مخلوق ام غير مخلوق الكلام هذا. لعل الله يحدث الكلام في يحدث فقالوا يحدث هنا بمعنى يخلق يحدث هنا بمعنى بمعنى يخلق مفهوم هذا الكلام. فقالوا لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اذن لعل الله يخلق ايه يخلق بعد ذلك امرا. طب الجواب عليهم من عده اوجه. ابن تيميه رد عليهم في التسعينيه يعني 90 رد الرساله اسمها كده التسعينيه مفهوم. لعل الله يحدث بعد ذلك. طب انتوا بتقولوا اصلا القران ينزل ها منجما ام ان القران مخلوق قديم ها قديم فكيف تحتج بقوله لعل الله يخلق بعد ذلك وأنت تقول أصلا هو هو قديم خلاص تكلم به وهذا مخلوق انتهى الأمر. واضح الكلام كده. اثنين أنه لا يستلزم من الإحداث أمر الخلق لأن الإحداث هو الشيء الجديد ولا يستلزم من شيء جديد أن يكون مخلوقا. وانظر إلى قوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. انظر في حديث عبد الله بن عباس إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. يبقى هذا أمر نزل للنبي عليه الصلاة والسلام جديد. واضح هذا الكلام. يبقى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا والله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر ففرق بين الخلق وفرق بين الأمر. ولو كان الخلق هو الأمر إذن معنى ذلك الآية ألا له الأمر والأمر. كيف هذا الكلام؟ وضحت المسألة كده. يبقى هذا مما إيه؟ مما يمجه أمر القرآن. القرآن عربي بلسان عربي مبين فكيف يقال ألا له الأمر والأمر؟ مفهوم هذا؟ إذن ألا له الخلق والأمر فتبارك الله أحسن الخالقين. انظر في سورة الشورى قال الله عز وجل وإنك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما قال من خلقنا. وفرق في آية الأعراف بين الخلق والأمر. واضح؟ طيب الخلق ما هو بأمر لكن بكون والأمر افعل ولا تفعل ولكن شرع. وضحت المسألة كده؟ يبقى فهمت حجة إيه؟ احتجوا بها وهي حجة عليها. قال وينتهي قال والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة لها مال الزوجات من نفقة وكسوة ومسكن وعليها ما على الزوجة من لزوم المسكن وتتزين له لعله يراجعها. في حد شفته بيعمل الحكم ده؟ يعني هذا الحكم هل رأيت أحدا يفعله؟ أن المرأة يقول لها الزوج أنت طالق فورا على طول تروح لما دمها وتروح ماشي مفهوم؟ وانتهت المسألة على ذلك. لا إذا أردت ألا تتوسع الإشكال في البيت فلا يخرج عن البيت. إذا خرج الإشكال عن البيت يتوسع الإشكال جدا. لكن لو أن المرأة ظلت في بيتها في مكانها وتصنع له الطعام والشراب وتجيب له مثلا اللبس وتكويله كذا وكأن الأمر إيه عادي وانتهى عادي خالص. ممكن تكون المرأة طبعا نفسيا متعبة هذا بالفطرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطلاق كسر، وكسرها طلاقها، لكن هي تريد إصلاح، هي تريد إصلاح، تلين به قلب، تلين به قلب الزوج من تزين ووا إلى آخره، مفهوم؟ مش بعد أن يطلقها تروح قاعد له في البيت عاملة زي الغوريلا، مفهوم؟ وتقعد في ما فيش أكل ولا في شرب ولا في أي حاجة خالص، وعندك خش يطفح أي حاجة، مفهوم؟ أنت مش طلقتني، مفهوم؟ يجي مثلا يخبط عليها، طب عايز أكلمك كلمتين، لا غرفة ده ما أشوفش وشك هنا تاني، أنت مش طلقتني، طب أي إصلاح في هذا أبدا، مفهوم؟ ولكن هنا الله عز وجل قال إيه؟ فعل الله يحدث بعد ذلك إيه؟ بعد ذلك أمرا. قال وينتهي، قال والمطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة، لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما على الزوجة من لزوم المسكن، وتتزين له لعله يراجعها، ويرث كل منهما صاحبه إذا مات في العدة، وله السفر والخلوة بها، وله وطؤها ما دامت في الإيه؟ في العدة. لكن وله وطؤها، هذه بنية الرجعة عند مين؟ عند الإمام مالك. لكن الصحيح أنه لابد وأن يصرح أنا رددتك إلى عصمتي، مفهوم هذا الكلام؟ قال هنا ويرث كل منهما صاحبه إذا مات في العدة، ممكن تحط عندك إيه؟ وله أن يغسلها أو تغسله إذا مات في العدة، أو إذا ماتت في العدة، يرث كل منهما صاحبه، لأنها إيه؟ لأنها زوجته. ما تقولش إن طلقتها، لا، ما زالت في الإيه؟ ما دامت في العدة، مفهوم هذا الكلام؟ طيب لو أنه قال لها أنت طالق، وهي حامل، وهي حامل مرة مثلا 8 أشهر وماتت قبل أن تضع، زوجته أم لا؟ زوجته، لأنها أيضا ماتت في العدة. إذن ما دامت في العدة يكون لها زوج، وتكون له زوجة، ويرثها وترثه. طيب هل يجوز أن يغسلها وتغسله في العدة؟ الجواب نعم، خلافا لمين؟ طب انت قلت نعم على ايه؟ طيب ابي حنيفة يقول لك لا، ليس لها ان تغسله، ولا هو ان يغسلها اذا طلقها وما زال في الايه؟ في العدة. يقول لك لا، مالوش ان يغسلها ولا يغسله، ليه؟ نطلقها، انتهى. لكن ابن حزم قال ايه؟ قال ولكن الله عز وجل سماه زوج. لا أبعوتنا حق في ردين في ذلك إيه؟ ما مات خلاص، شكرا، انتهي، هيردها فين؟ طيب مفهوم الآية إيه؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، صحيح كده؟ فإن كان لهن ولد فلكم الربع. يبقى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، لكن خد بالك ما لم يدخل بها، لأنه إذا طلقها وما دخل بها وماتت ليس أصلا، ليست بزوجة، لأنها ليس لها عدة. واضح الكلام؟ المرأة التي طلقت بعد عقد ولم يدخل بها الزوج ليس أصلا، ليس لها عدة أصلا. قال لها أنت طالق، المأذون اللي بيطلقهم ممكن يزوجها رجل، ليس لها عدة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. يبقى يشترط أن يكون دخل إيه؟ دخل بها، وليس لها، ليس لها ولد، يبقى له النصف. وسمها إيه؟ ولكم نصف ما ترك. طب سماه زوجة بعد أن ماتت. والأحكام تبنى على الأسماء، يبقى لها حكم الزوج. فكما أنه قد يرى الزوج زوجته مجردة عن الثياب، فأيضا يجوز أن يغسلها، صحيح كده؟ طيب، من السنة حديث عائشة في إيه؟ ها؟ دي ده لفظ عائشة، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا أزواجه. اللفظ بتاعك أنت عند ابن ماجه، قالت عائشة أقبل النبي عليه الصلاة والسلام من جنازة رجل من الأنصار وهو يقول ورأسا، قالت يا رسول الله بل أنا ورأسا، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يربط عصابة، عصابة يعني ربط حاجة على إيه؟ على دماغه عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، قال يا عائشة ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ودفنتك وصليت عليك ودفنتك. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال لها هنا إيه؟ ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك. قالت ما أنت، ما أراك إلا أذهب إلى بعض أزواجك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد إيه؟ إن عائشة النبي عليه الصلاة والسلام قال لها فغسلتك، يبقى يجوز للزوج أن يغسل زوجته. محل النزاع هب أنه طلقها، سماها رب العالمين إيه؟ زوجة. مفهوم هذا الكلام؟ قال وله السفر والخلوة بها وله وطؤها، لكن ذكرنا بشرط إيه؟ النية عند الإمام مالك، لكن الصحيح أنه لابد أن يظهر الرجعة. قال وينتهي. نعم، عند الرجعة ما في دليل، هو المطالب بالدليل، لا هو المطالب بالدليل، والأصل في أموال الناس العصمة. قال وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة. ما معنى كلمة الرجعية؟ أي ما كانت من طلقة أولى وطلقة ثانية. قال فإذا طهرت الرجعية من الحيض الثالثة لم تحل له إلا بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل، لمفهوم قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة. فمفهوم الآية أنها إذا فرغت عدتها لم تبح إلا بعقد جديد بشرطه. لا، ده ما اسموش مفهوم الآية، لان احنا لو كنا مفهوم يبقى بنحتاج مفهوم مخالفه، لكن ده اسمه لازم النص. ده حتى ابن حزم الذي لا يقول مفهوم مخالفه يقول لك والنص يؤخذ من امرين، من نص صريح ومن لازم النص. يعني ايه النص الصريح؟ النص الصريح علمناه كما قال تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك. ايه معنى لازم النص؟ يعني انظر مثلا آية المواريث، قال الله عز وجل يوصيكم الله ويوليكم للذكر مثل حظ الإنسان، فإن كنا نساء فوق سنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوي لكل واحد منهما الثلث ما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. خليك معايا بقى، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أنت ليك ولد، أنت عندك أبناء، مفهوم هذا؟ طيب أنت مت، فلأبويه لكل واحد منهما السدس، يبقى الأم لها السدس والأب له السدس. طيب ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد، يعني أنت مت وليك أب وأم وليس لك أحد، لا زوجة ولا أولاد. قال فلأمه الثلث. طب ما ذكرش الأب ليه كام؟ يبقى انت قلت له الثلاثان صحيح ولا لا؟ لازم الايه؟ لازم النص، مفهوم؟ ده اسمه لازم، لازم النص. قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس. طيب لما اعاد وذكر الابوين ذكر الام فقط، مفهوم هذا الكلام؟ قال لان النبي عليه السلام في صحيح الامام البخاري قال ها الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال أي في العدة، في مفهوم الآية أنها إذا فرغت عدتها لم تبح إلا بعقد جديد بشرطه، وإذا رجعها في العدة رجعة صحيحة مستوفية لشروطها لم يملك من الطلاق إلا ما بقي من عدده. إذا ردها طلقها طلقة أولى، طيب بعد أن ردها يملكها بما بقي من من الطلقات الثانية والثالثة، صحيح كده؟ طيب طلقها الثانية ثم ردها يبقى يملكها بما بقي بطلقة ثالثة، صحيح؟ طيب لو أنه طلقها الطلقة الثالثة، معذرة، طلقها الطلقة الثانية ثم بعد ذلك انتهت عدتها، مفهوم؟ وتزوجت برجل آخر ثم طلقها الرجل الآخر ورجعت إلى الزوج الأول، هو كان طلقها كم مرة؟ طلقتين، صحيح كده؟ طيب هل حينما ترجع له ترجع بثلاث أم ترجع بطلقة واحدة؟ لا اسمه بس ثلاثة وواحدة وفتاعهم، تعرف المسألة دي؟ المسألة دي اسمها طلاق الهدم، اسمها طلاق الهدم. المسألة دي حدث فيها خلاف كبير جدا، حدث فيها خلاف بين الصحابة، حدث فيها خلاف بين الصحابة. طب ثلاثة ليه؟ ها؟ ثلاثة ليه؟ يعتبر نسخ ازاي؟ طب ما احنا عارفين الجواز الثاني هو ايه؟ طب جبتها بعقلك ولا بنص؟ ده قياس مع الفرق، ده قياس مع الفرق. انت بتقيس واحده مطلقه ثلاثا على واحده مطلقه مرتين بدليل ان لو الزوج الثاني اللي اتجوزها ده لو عقد عليها فقط ولم يدخل بها ينفع ترجع للأول ولا لا؟ لا ليه؟ انتوا مالكوا دماغكوا لفت ليه؟ ينفع لأنه أصلا طلقها مرتين، فأنت بتقيس كده قياس مع الفارق. أنا طلقتها مرتين، مفهوم؟ وخلاص انتهت العدة بتاعتها وراحت لحالها وتزوجت برجل آخر، الرجل الآخر ده عقب عليها بس وبعد كده راح مطلقها، ينفع ترجع عليها ولا لا؟ آه ترجع عليها، لأنها أصلا مطلقة مرتين. طب لما ترجع بقى لي هترجع بطلقة ولا بثلاث؟ ها؟ بطلقة واحدة، ده قول أبي حنيفة، ده قول الجمهور. طب طلقة ليه؟ فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. طب ايه وجه الاستدلال؟ انت كده قلت دليل، يبقى هنا بنقول ايه بقى؟ بنقول ان الدليل لم يستفصل، صح كده؟ لم يستفصل سواء كان بطلاق بزوج اخر او سواء كان بغير زوج، يبقى ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال. ده مذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومذهب عمر، ومذهب علي بن أبي طالب، وهو مذهب عمران بن حسين، وهو مذهب عبد الله بن عباس، وهو مذهب البراء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، على إن ترجع بإيه؟ ترجع بطلقة. مفهوم كده؟ قال: وإذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح. فيشترط لحلها الأول 3 شروط: أن تنكح زوجا غيره، وأن يكون النكاح صحيحا، وأن يطأها الزوج الثاني في الفرج. هذا بعد إيه؟ بعد الطلقة الثالثة، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى إيه؟ حتى تتزوج أم حتى يدخل بها؟ الآية بتقول حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح، طيب يعني حتى يعقد عليها أم حتى يدخل بها؟ وما الدليل في هذا؟ حتى تذوق عسيلته امرأة رفاع القرظي، صحيح؟ يبقى نص النبي عليه الصلاة والسلام على أنه لابد من إيه؟ لابد من الدخول. طيب النكاح قد يطلق، ها؟ سماها زوج. انتوا فاكرين لما ذكرنا في اول كتاب النكاح، حينما ذكرنا بان كلمه النكاح دي لفظه مشترك، وقد يعنى بها العقد، وقد يعنى بها الدخول، صحيح؟ لان سعيد بن المسيب بيقول بانه يجوز ان ترجع للزوج الاول ولو لم يدخل بها الثاني، حتى ولو لم يدخل بها، لكن السنه الصحيحه حجه على سعيد بن المسيب. قال: فان طلقها فلا جناح عليهما يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله. قال ابن القيم رحمه الله: واباحتها له بعد زوج من اعظم النعم، وجاءت شريعة التوراة بإباحتها له بعد الطلاق ما لم تتزوج، ثم جاءت شريعة الإنجيل المنع من الطلاق البتة، وشريعتنا أكمل وأقوم بمصالح العباد. فأباح له 4: وأن يتسرى بما شاء، قال: وملكه أن يفارقها، فإن طاقت نفسه إليها وجد السبيل إلى ردها، فإذا طلقها 3 لم يبق له عليها سبيل بردها إلا بعد نكاح ثان رغبة. إذن الرجل طلق امرأته 3، فحتى تحل لهذا الرجل لابد للزوج الذي سيتزوجها أنه يريد أن يتزوجها زواج رغبة، يعني هو يريد أن يتزوجها، لا يريد أن يتزوجها ليرجعها إلى الأول. مفهوم هذا الكلام؟ أي لابد أن يكون نكاح الثاني لها نكاح رغبة فيها، لا نكاح حيلة يقصد به تحليلها للأول، وإلا كان تيسا مستعارا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ونكاحه باطل لا تحل به للأول، والله أعلم. لا تحل به للأول، لما؟ كما قال عمر رضي الله عنه وابن عمر قال: كنا نعد هذا، أي الزواج والنكاح المحلل، كنا نعد هذا سفاحا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أي كنا نعده زنا، حتى وإن تم فيه الشروط: الولي والشهود ورضا المرأة، وهو يريد أصلا أن يردها إلى الأول، واضح؟ فيبطل الزواج هنا بهذه النية الخبيثة، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في مسألة في كتاب إبطال التحليل. طيب الإيه؟ ألفاظ الطلاق. طيب احنا ذكرنا ألفاظ الطلاق: أنت طالق، واضح؟ الفعل ايه؟ الفعل قول. طب ما هو الفعل يسمى قولا. لا، ما هنا الفعل ليس بصريح. لا، ما هو ليس بصريح، ما هو أنت هذا الرجل يريد أن يردها مثلا، فجامعها أو عانقها أو أي شيء فعله. هذا الأمر يحتمل أنه فعل هذا لغريزة مثلا، أو لإرادة شيء، أو لإرادة رجعة. لكن حتى يقول هو أنا فعلت هذا لي لإرادة الرجعة، لكن الفعل قول ما لم يكن الأمر إيه؟ ما هنا في احتمال حتى يقول هو. طب ما أنت تعرف منه إزاي حتى يقول هو أنا أردت كذا، أنا أردت الرجعة، أنت فهمني؟ أنا أردت هو طلقها الآن بنية ولا بتصريح؟ بتصريح، صحيح كذا؟ طيب الأمر هنا دخل فيه إشكالات، صحيح؟ فلما دخل فيه إشكالات كيف تعرف؟ يعني كيف تعرف أنه أراد؟ لأن الأمر هنا دخل فيه إيه؟ خلاص انتهت المسألة. لأن الفعل قد يكون صريح بذاته، يسمى الفعل قول، يكون صريح بذاته، وقد يدخله احتمالات. الفعل نفسه يصرح نفسه، وقد يدخله احتمالات. وضحت المسألة كده؟ تزوجت بآخر ثم إيه؟ عدتها 14 و10. عدتها هي 14 و10، حتى دي مسألة، حتى تباح للزوج الأول فلا بد من زوج يدخل بها. ومات ولم يدخل بها، لا تحل للأول، وإنما تمكث 14 و10. إن تزوجت بعد ذلك ودخل بها تحل للأول، مفهوم؟ للقيد، حتى تنكح زوجا غيره، مفهوم؟ لابد من بيان. ما هو الفعل هنا انت بتقول صريح، لان ممكن عند امر الفعل هنا انه يريد اي شيء اخر، هناك ملابسات، ممكن يريد الاهانه، واضح؟ ممكن عنده مثلا يريد غريزه مثلا. ما هو عند التصافي والكلام خلاص يا عم الحاج، انا خلاص يا عم الحاج، ما هو خلاص، ما هي دي رد رجعه صريحه، ما هو مش هيخش البيت يقول لا تعالي وروح كده مش، لا خلاص انت عملت لي كده خلاص معلش والمسامح كريم وما عملتش حاجه وخلاص وما كاني ما فيش اي حاجه وخلاص يا جماعه. ما هو خلاص يا جماعه، دي خلاص دي رجعه صريحه. لكن انت بتتكلم في ايه؟ في فعل مجرد واحد كده اخرس، فاهمني؟ دخل وراح واخدها وراح ماشي، ده ما بيكونش ابدا، مفهوم؟ جزاكم الله خير. طيب نكمل ان شاء الله المصطلح، استاذنكم دقيقه.